الله سيذهبها عنك. وأما ما ذكرت من السن فإن الذي أصابك قد أصابني، اللهم صل عليه وسلم تسليما. وأما ما ذكرت من العيال فعيالك عيالي، يعني أنا أنتبه لهم من أولاد بنات عمه ثم هم من المسلمين وربائبه صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد أنها قالتها بصدق، فعوضها الله، قالت تعوضني الله خير من أبي سلمة رضي الله عنه وصلى الله على محمد وعلى أزواجه وذريته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وما من عبد يتذكر مصيبة مرت به فيسترجع حين يتذكرها إلا وأعطاه الله أجرها حين مصابها، يعني وقت إصابتها. يعني هذه فائدة عظيمة ثانية في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من تذكر مصيبة مرت به منذ سنين فاسترجع وقال هذا القول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني. يقول: أجرني وآجرني، جاز القول. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا وأعطاه الله أجر تلك المصيبة كأنها يوم وقعت. الإنسان يقولها حين يتذكر موت عظيم من الصالحين كالنبي صلى الله عليه وسلم، وموت أهل منه، فالإنسان لا يخلو من ذلك، عزيز لديه واستوحش بفراقه، فليقل هذا القول، فإن الله عز وجل يحدث له أجرا كما تذكر المصيبة فأحدث هذا القول. عرفنا هذا؟ نعم. أقرأ. قال قاضي محمد عبد الحق رضي الله عنه: الأول أفضل، ولنبلونكم بشيء معناه لنمتحننكم، وحركت الواو لالتقاء ساكنين، وقيل الفعل مبني وهو معنون ثقيلا بمنزلة 15، والخوف يعني من الأعداء الحروب، والجور يعني من الأعداء في الحروب، هذا باب التمثيل وهذا هو عام ذلك. وأصل الخوف من الأعداء في الحروب هذا خوف الطبيعي، لأن الإنسان لا يصح له أن يخاف من شيء، فإن وقع خوف فبضعف يقين وبمعصية. الإنسان إذا استقام اتقى الله يخاف من ماذا؟ يخاف من معصية. الإنسان لا يخاف إلا من معصيته، يخشى من تلك المعاصي أن يسلط الله عليه بذنوبه ما شاء من خلقه. عرفنا هذا؟ ما يخاف من الظلام ولا من الجن، ولا أضعف الجن، أضعف أن يؤذي مؤمن، ما يؤذي أحد، أضعف من أن يتسلط على مؤمن، ولا خاف من إنسان ولا خاف من أحد. لكن إن كان خوف فهو من معاصيه، إذا خاف الإنسان يخشى من عواقب ذنبه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فيخشى الله أن الله يعاقبه بسوء عمله فيسلط عليه ما شاء من خلقه. والمرض من خلق الله عز وجل، والجوع من خلق الله عز وجل، والدواب وبني آدم من خلق الله عز وجل. فإذا حصل في الإنسان خوف من هذه الأنواع التي يخافها ضعفة الناس، الأطفال والنساء وما إلى ذلك من الجنون والجن وما إلى ذلك، هذا دل على ضعف إيمان ويقين وعدم معرفة لله عز وجل. الإنسان إذا خاف وخشع إنما يخاف من ذنوبه، ولا تخافن إلا ذنبك، لا ترجون إلا ربك، ولا تخافن إلا ذنبك، لا ترجون أحد إلا الله عز وجل، المخلوق ما ينفعك، ولا تخشى إلا الله عز وجل. فمن خافه في ذلك، لما يوم جاء الإمام أحمد قال: والله فلان كان من الستر، قال: إني خائف من السلطان. قال: لو اتقيت الله ما خفت أحد، لو اتقيت الله عز وجل ما حصل في القلب خوف. نعم يا أخي. والجوع الجذب والسنة، وأما الحاجة للأكل فإنها اسمها الغرق، وقد استعمل فيه المدركون الجوع في ساعة، ونقص الأموال بالجوائح والمصائب. الجوع كأنه أراد يقول الغرق، لا، استعمل المحدثون يعني ما بعد أهل اللغة، وهذا غير صحيح، لأن الجوع استعمله النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى المخمصة، ما وجد أكل، فخرج فوجد صحابي فما لك؟ قال أخرجني الجوع. قال وكذلك أخرجني الجوع. الجوع بمعنى عدم ما يأكله. ويأتي الغرف، الغرف بمعنى عدم الأكل، ويستعمل الجوع بمعنى الجذب العام. لكن الجوع هنا مو معنى الإنسان جائع والطعام عنده في المخزن والثلاجة، ليست هذه المعنية. الجوع بمعنى أن لا يجد ما يشتريه، ما عنده شيء يأكله، أو أصيبت الأمة بمجاعة عامة والعياذ بالله. نعم. نقص الأموال بالجوائح والمصائب، والأنفس بالموت والقتل، والثمرات بالآهات ونزع البركة. فالمراد بشيء من هذا وشيء من هذا، فخصوصية بالأول إيجازة لذلك. ولا أقول على أصل معنى، ولا نبلونكم بشيء من الخوف وشيء من الجوع ونقص من الأموال ونقص من الثمرات ونقص من الأنفس. لكن الله عز وجل ذكر الشيء أول من باب الإيجاز والبلاغة. نعم. وقرأ الضحاك في أشياء على الجمع، والمعنى قريب بعضه من بعض. وقال بعض العلماء إنما المراد بهذه الآية رمى الجهال وخلق، فالخوف من العدو والجوع فيه وبالأسفار إليه، ونقص الأموال بالنفقات فيه، والأنفس بالقتل، والثمرات بإطالة العدو لها أو بالغفلة عنها بسبب الجهاد. ثم وصف تعالى الصابرين الذين بشرهم بقوله الذين إذا أصابتهم مصيبة الآية، وجعل هذه الكلمات ملجأ لذوي المصائب وعصمة للمتحنين لما جمعت من المعاني المباركة، وذلك توحيد الله والإقرار له بالعبودية والبعث من القبور واليقين بأن رجوع الأمر كله إليه كما هو له. وقال سعيد بن جبير لم يحفى هذه الكلمات نبي قبل نبي، ولو عرفها يعقوب لما قال يا أسفى على يوسف. يقول هذه الكلمات استنبطها، قال هذه الكلمات لم يعطها نبي قبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت قبلنا لما قال يوسف، لما قال يعقوب عليه السلام حين اتخذ يوسف يأسف على يوسف، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا استنباط سعيد بن جبير رضي الله عنه. نعم. وروي أن مصباح رسول الله صلى الله عليه وسلم انطفأ ذات ليلة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فقيل أمصيبة هي يا رسول الله؟ قال نعم، كل ما آد المؤمن فهو الظهر فهي مصيبة. الله. وقوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة الآية نعم من الله على الصابرين المسترجعين، وصلوات الله على عبده عفوه ورحمته وبركته وتشريفه إياه في الدنيا والآخرة. الصحيح أن الصلاة من الله عز وجل الذكر والثناء الحسن. نعم. وكرر الرحمة لما اختلف الله تأكيدا، وهي من أعظم أجزاء الصلاة منه تعالى، وشهد له بالاهتداء. فالأفضل أن لا يعاد لفظ بمعنى آخر، لأن ما في تكرار في القرآن. التأسيس أولى من التأكيد، ويقال أن الصلاة ثناء والرحمة معنى أن الله سيرحمهم فيثيبهم، فيكون هذا المعنى غير ذلك المعنى. اقرأ الآيات الشحالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جنان عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا والمروة اسمان لجبلين معروفان في مكة، هذا وهذا ومن شاهدهم الآن. والصفا جمع صفات، والصفات هي الحجر الأملس الصلب، والمروة قد يكون حجر أبيض قد لا يكون، لكنه غالبا لا يكون صلبا صلبا كالصفا، إنما يكون فيه رقة، إما لدخول التراب اختلاطه بتراب الحساسة فيه، قد يكون فيه تراب أو غيره، كما نعرفه في الجبال، إن الجبال يعصر فيه كسر الحجر منه، ففي جبال تجارتها هشة، والمروة كذلك. والمروة قد تكون حجارة بيض أو غير بيض لكنها تكون دقيقة ومستطيلة. هذه اللفظة عند العرب الحجر الدقيق بمعنى الذي يكون حادا. وغالبا ما كان يستعمله العرب مكان السكين حين يعوزهم الحديد، إذا ما جد حي يقطعون بها يقطعون بالحجر الذي يكون حاد وهو يسموه المروة. هذان الجبلان يسميان بهذا الاسم. أنزل الله عز وجل هذه الآيات: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من الشعائر التي يجب تعظيمها لأن الله عز وجل نصبها شعيرة. والشعيرة بمعنى المكان، إما المكان أو الأمر الذي يعظم، كالبدن التي تساق للحج من شعائر الله، وكالأضاحي التي يضحي بها الإنسان من شعائر الله، وكالأماكن التي يقفها الحاج مزدلفة وعرفة ومنى من شعائر الله، وكالأذان من شعائر الله. فدل على أن كل طاعة يجهر بها ويعلم بها الناس يعتبر من شعائر الله. أخبر الله عز وجل أن الصفا والمرعى والمروة لا أنهما جبلان، أي أن السعي بينهما من شعائر الله، أن الله عز وجل جعل السعي بين الصفا والمروة لأنها من شعائر الله، فلا بد من تعظيم ذلك، لا بد من تعظيم هذه الشعير وهو السعي بين الصفا والمروة. ويفهم من ذلك أن السعي بين الصفا والمروة نسك من نسك العمرة والحج. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر، أي فمن منكم أراد الحج فحج أو أراد العمرة فاعتمر. والحج والعمرة لا بد فيهما من سعي، لأن الله عز وجل جعلها شعائر، لأنه قال في الكتاب من شعائر الله. فالذي حج البيت أو اعتمر لا جناح عليه أن يطوف بهما. من حج أو اعتمر فلا جناح عليه، هذا الترتيب اللغة يفهم منه رفع الجناح. وإذا قلت لفلان لا جناح عليك قد يفهمه بعض الناس بمعنى الإذن في تركه والإذن في فعله. ولهذا أخذ من أخذ من الأئمة أن السعي يسمى الطواف، أن الطواف بين الصفا والمروة ليست بركن ولا واجب، إنما هو سنة. وبعضهم قد يعني اعتلى عن ذلك قليلا فقال إنه واجب ولو تركه الحاج يجبر بدم، وآخرون قال إنه سعي مكتوب لأنه صلى الله عليه وسلم قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وفعله صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم، فسعى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، ودل على أنه فرض من الفرائض. الشاهد إذا كان كذلك قوله سبحانه وتعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إلى أن هذا أن هذه الآية نزلت بسبب أن العرب كانوا في الجاهلية نصبوا أصناما على الصفا والمروة، من تلك الأصنام أساف ونائلة. أساف ونائلة كانوا في القديم رجل وامرأة زنيا بالكعبة فمسخهم الله حجارة، فأخذت قريش الحجارة وجعلتهما على الصفا والمروة للاعتبار، يعتبر الناس ويرتعد. ثم تقادمت السنون فجاء عمرو بن لحي أول من أدخل الأصنام في الجزيرة، ورآه صلى الله عليه وسلم في النار وهو يجر قدبه وأمعاه في النار، لأن أول من أدخل الأصنام في هذه الجزيرة. وكان العرب بعدما تقادم العهد ظلوا يتمسحون بهما، فكان إذا طاف الطائف ثم سعى ذهب إلى أساف فتمسح به، وإذا صعد المروة ذهب إلى نائلة فمسح به. فلما جاء الإسلام وتحرج المسلمون أن يطوفوا بين الصفا والمروة لما فيهما من تلك الآثار الباقية، فأنزل الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ورفع الجناح قد يسألك الإنسان تقول لو صليت الفريضة في هذا المكان، تقول لا جناح عليك أن تصلي هنا، ولا يفهم منه نفي الوجوب، بخلاف لو قال لا جناح عليك ألا تطوفوا بهما أو تتركوهما. لو قال سبحانه لا جناح عليه فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتركها، قد يكون في هذا المعنى، قد يكون في هذا المعنى الذي ذهب إليه بعض الناس أنه له الخيار، لكن الله عز وجل قال أن يتطوف بهما يفعل ذلك. فنفي الجناح ليس فيه إذن بالرفع، لكن فيه رفع الإثم. ففهمنا من دليل آخر أن الترك ليس بمرفوع، إنما هو ثابت، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم. فإذا قوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليه نزلت بسبب، وهو تحرج المسلمون أن يتطوفوا بينهما لوجود آثار الجاهلية، أخبر الله أنها شعيرة من الشعائر، وكل من حج البيت فلا جناح عليه بل يتطوف بينهما، يذهب ويطوف، يتطوف بينهما أي يتطوف أي يسعى بينهما. فالسعي مكتوب، والسعي لا يكون إلا بعد طواف، السعي لا يكون إلا بعد طواف، ما في سعي بدون طواف. من حج واعتمر ولم يطوف ما يسعى، لذلك أهل مكة يريدون الحج ما عليهم طواف، هل يقدمون السعي؟ ما يقدمون السعي، الصحيح أنه ما يقدم السعي، السعي بعد طواف. ومن جاء وضاق به الوقت وطاف طواف القدوم له أن يسعى، له أن يعمل السعي. والسعي مكتوب ولا يشترط، واختلفوا في اشتراط الطهارة فيه. لو إنسان طاف على طهارة ثم ذهب وانتقض وضوءه، هل يجب عليه الوضوء في الطواف بين السعي والمروة؟ الصحيح أنه ليس بواجب، الصحيح أنه ليس، لكن لو استطاع الوضوء فهو أفضل، لأنه فيه ذكر الله عز وجل. فإذا انتهى من الطواف هي سبعة أشواط تفعلها كما فعلت هاجر أم إسماعيل رضي الله عنها، وأراد الله تخليد ذكرى هذين النبيين الكريمين، أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام ابن إسماعيل، أنه لما عطش عطشا صغير وهو صغير أصبح يصرخ ويصيح، ذهبت أمه هاجر فصعدت الصفا تنظر هل من ركب أو من قادم أو من ماء، فلم تجد أحد، فنزلت الوادي حتى وصلت بطن الوادي فسعت سعيا شديدا، ثم صعدت الجبل فنظرت فلم ترى أحدا سبع مرات، حتى في السابعة سمعت صوت الصارخ فقالت صهي أسمعت هل من إغاثة أو شيء؟ فذهبت وإذا هو جبريل، فذهبت عند الصبي فوجد أن جبريل يعني بحث بجناحه الأرض فنبع الماء. فكانت تلك سنة أحياها الله عز وجل، إذا ذهب الرجل يطوف غير المرأة يصعد الصفا والمروة، فالمرأة لا يجب عليها الصعود. فإذا هبط الوادي من السنة إذا وصل عند الميلين الأخضرين يسعى أشد من السعي الأول، حتى رأت فاطمة بنت أبي تجرات قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة وإن لإزاره يدور به من شدة السعي، رأت ركبته ينحسر وإزاره يلتف حول ركبة ثم يلتف حول من شدة سعيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عليه وسلم. فمن السنة السعي، فالمرأة لا تسعى، لأن اشتدادها يعني مكشف لعورتها، فمن السنة لا تفعل ذلك. ولا تصعد الصغى، لأن صعودها ونزولها كذلك في كشف لعورتها، ومن السنة أنها تنكمش، إنما تكون بأسفل الجبل ثم بأسفل الجبل فيها ذلك. والستر هنا مطلوب. فنسأل الله الهداية والتوفيق، وأن يلهمنا وإياكم الصواب، وأن يعلم نساءنا الحق، وأن يرشدها من الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.